يلا كده تعا كده هذا ابوكي وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة بيكون عقلتها ودني واخدني بنت الستاشر ولقيتك صعب ما تتعاشر واخدني بنت الستاشر ولقيتك صعب ما تتعاشر قلت يا عادها عيشة وبس لا شفت راحة ولا ناس يلا كده تعا كده وهات ابوكي وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلتها ودني واخدني بلحة ومقمعة والدار ابويا متدلعة واخدني بلحة ومقمعة والدار ابويا متدلعة قلت يا واد لمها تتلم ما شلت منك غير يلا كده تعا كده وهات ابوكي وشهودة بدي بنية عينها سودة بدي بنية عينها سودة تيكون عقلة طواني ابني بيتا وننوسة وما كنت طايل جسوسة وتبني بيتا وننوسة وما كنت طايل جسوسة اصبط في جمارة عالدرع وعملت حكة مضبوط في جمارة عالدرع وعملت حكتك السلعة ودموعك سالت عالخد وقلت في عرضك شيلني ودموعك سالت عالخد وقلت في عرضك شيلني يلا كده عدي كده يلا كده عدي كده وهات ابوكي وشهودة بدي بنية عينها سودة انا مش عاوزك وانا مش عاوزك انا مش فاهمك وانا مش فاهمك مش قاعده معاك وانا مش عايزك انا مش عاوزك وانا مش عاوزك انا مش فاهمك وانا مش فاهمك مش قاعده معاك وانا مش عاوزك انا مش